الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من يطلب العلم فقولوا له مرحبا بوصية رسول الله وأفتوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 89 من الشرح الثاني لهذا الكتاب، لازلنا في الأبواب التي تتعلق بالرحمة وهذا الخلق العظيم الذي لابد أن يتخلق به المسلم في تعامله مع الخلق من إنسان أو حيوان. وقد شرحنا أحاديث في دروس سابقة في رحمة العيال ورحمة الصغار، ومع باب جديد من أبواب هذا الكتاب، باب رحمة البهائم، مما يدل على عظمة هذا الدين الإسلام. الإسلام دين عظيم، دين الرحمة واليسر ورفع المشقة عن الناس ورفع الحرج. ومن أخلاق الإسلام أيضا الرحمة بالحيوانات البهائم، وهذه أحاديث في درسنا اليوم، 7 أحاديث تتعلق برحمة البهائم ورحمة الطيور، وأنها باب من أبواب الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة، وسبب أيضا لرحمة الله عز وجل لهذا الإنسان الذي يرحم البهائم. فمع الحديث. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب رحمة البهائم: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب، فشكر الله عز وجل له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. نعم، حديث صحيح متفق عليه في الصحيحين، فيه بيان عظمة الإسلام وأن الرحمة بالحيوان ولو كان كلبا، وسقي الحيوان سبب لمغفرة الذنوب، سبب لشكر الله عز وجل لهذا العبد ولمغفرة ذنوبه، شكر الله عز وجل له فغفر له، غفر له جميع ذنوبه بسبب سقي كلب عطشان. فالرحمة بابها واسع، ورحمة الله عز وجل واسعة، فمن أراد رحمة الله عز وجل يرحم الخلق، يرحم نفسه ويرحم إخوانه المسلمين وغيرهم، ويرحم البهائم. خلق الرحمة يحتاج منا إلى تدريب النفس وقراءة في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ هذه الأحاديث وفيها بيان هذا الخلق العظيم، خلق الرحمة، فنتخلق ونحب هذا الخلق ونسعى لاكتساب هذا الخلق إذا لم يوجد عندنا أو هو ضعيف عند البعض، فنجتهد في تقوية هذا الخلق والتخلق به. الرحمة الرحمة خلق عظيم. هذا حديث متفق عليه. قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش ويمشي وليس عنده ماء فعطش فوجد بئرا فنزل فيه يبحث عن الماء فنزل هذا البئر وشرب وجد ماء وشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يعني يخرج لسانه من العطش ويرتفع نفسه من العياء. هذا الكلب يلهث يعني يخرج لسانه من العطش ويرتفع نفسه من العياء والتعب ومن شدة العطش يأكل الثرى من العطش. الثرى الأرض يلتمس رطوبة الأرض. هذا الكلب بلسانه يأكل الثرى من العطش يعني يلتمس الرطوبة أي رطوبة على وجه الأرض يريد أن يشرب عطشان. فرحمه هذا الرجل رحم هذا الكلب منظر حيوان عطشان يكاد يموت من العطش يلتمس الأرض يبحث عن أي رطوبة يريد أن يشرب فرحمه. ماذا قال؟ قال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. تذكر نفسه كان عطشان جدا هو فنزل البئر وشرب. الآن يقارن نفسه يقارن هذا الكلب به بناحية العطش يقارن بعطش الكلب مع عطشه. أنا كنت مثله قبل قليل كنت عطشان بلغ بي العطش الكثير هذا الكلب الآن مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر مرة ثانية فملأ خفه ما عنده أي إناء. الخف مثل الحذاء من الجلد قد يكون من الجلد لأنه من الجلد يحمل الماء معه. فملأ خفه ثم أمسك بفيه بفمه وضع الماء في الخف وأمسك هذا الخف بفمه بأسنانه حتى يصعد البئر يخرج. فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ومن أسماء الله عز وجل الشكور. الشكور هو الذي يكتفي بالقليل من أعمال العباد ويضاعف لهم الجزاء. عمل قليل من عبادة وأجر كثير منه هذا معنى اسم الشكور لله عز وجل. وصفة الشكر ثابتة لله عز وجل بناء على الاسم. كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة. فالشكور اسم والشكر صفة لله عز وجل بلغت منتهى الكمال في الحسن سبحانه وتعالى. شكر الله عز وجل له يعني اكتفى بعمله القليل وضاعف له الجزاء غفر له جميع ذنوبه بسبب هذا العمل القليل. لا يستهين المسلم بالأعمال البسيطة قليلة. أمر بسيط جدا يعني أنت رأيت حيوان أو طائر عطشان أتيت بماء وأعطيته شيء ما يكلفك شيء ولا تعب ولا مال ولا جهد. لكن إذا كنت مخلصا لله عز وجل وعندك رحمة فيه رحمة لهذا الحيوان رحمة لهذه البهيمة تكون سبب لمغفرة جميع ذنوبك. جميع ذنوبك تغفر. شوف رحمة الله عز وجل الشكور سبحانه وتعالى الذي يكتفي بالعمل القليل من أعمال العباد ويضاعف لهم الجزاء وهذا المسلم المسلم العاقل اللي عنده فقه يلتمس مثل هذه الأعمال يبحث عنها. طبعا لا بد يكون عليها دليل من الشرع, يعني دل الدليل على هذا. وهناك أعمال أذكار أدعية قليلة وبسيطة لكن أجرها عظيم عند الله عز وجل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لصلاة الفجر, وأم المؤمنين جويرية تتعبد تصلي وتذكر الله عز وجل في حجرتها. أم المؤمنين خرج من عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وهي جالسة تتعبد, ثم صلى الفجر وتأخر ورجع الضحى صلى الله عليه وسلم إلى جويرية فوجدها جالسة تذكر الله من ذاك الوقت إلى الضحى تذكر الله في مكانها. ماذا قال لها؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو قلتيها لوزنت كل ما فعلتي من الذكر, لعادلت في الأجر والثواب كل هذه الساعات التي جلست تذكر الله. فهي قال 4 كلمات 3 مرات تقولينها, ما تستغرق دقيقة واحدة, لكن أجرها أجر الجلوس لذكر الله من قبل صلاة الفجر إلى الضحى. سبحان الله وبحمده, عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته 3 مرات الصباح من أذكار الصباح, سبحان الله وبحمده, عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته 3 مرات تعدل. إذن عمل بسيط لكن الأجر عظيم جدا, واضح؟ وهكذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقيه يبحث عن مثل هذه. ليش؟ لأنك توفر لك الوقت وفي نفس الوقت تضاعف لك الأجر والثواب, تضاعف لك الأجر والثواب. أعمال في المعاملة في التعامل مع الناس مع أخوانك مسلمين تستطيع أن تكسب أجور عظيمة وأنت لا تبذل جهد. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسامة ولا تكلف شيء ولا تريد نفس ولا جهد, ابتسامة صدقة, ابتسامة صدقة, صدقة. كم صدقة؟ كم الإنسان يبتسم كل يوم في وجه أخوانه؟ 100 المرات إذا كان يخالط الناس 100 الصدقات. عمل بسيط لكن أجر عظيم. وهكذا في الأدعية, في الأدعية, في الأذكار. فالمسلم الذكي اللي يستطيع أن يستفيد من وقته وأيضا يستفيد من رحمة الله عز وجل, هناك أعمال بسيطة سهلة قد تكون سبب لما غفرت جميع ذنوبك, قد تكون سبب لعتقك من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة, نصف تمرة, نصف درهم تتصدق به وأنت مخلص لله عز وجل ممكن يكون سبب لعتقك من النار. وهكذا فالمسلم العاقل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من الفقه في الدين معرفة مثل هذه الأعمال, معرفة مثل هذه الأعمال. فالشكور سبحانه وتعالى هو الذي يكتفي بالقليل من أعمال العباد ويضاعف لهم الجزاء, جزاء هذا العمل القليل. وهكذا لو نستعرض ما ننتهي, أعمال, أذكار, عبادات ما تأخذ منك وقت ولا مال لكن تكون سبب لعتقك من النار, سبب لدخولك الجنة, سبب لمغفرة جميع ذنوبك. ولذلك مجالس العلم تدلك على مثل هذه الأعمال تستفيد. قد لا تجد من يدلك إلا في مجالس العلم. إلا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل أولا. فمن الأعمال السهلة البسيطة الرحمة، الرحمة بالحيوان، الرحمة بالحيوان. يأتينا آخر حديث في أو بعد قليل بعد حديثين، من رحمه ولو ذبيحة، من رحمه ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. رحم عندك شفقة، الرحمة يعني شفقة، عندك شفقة حزن لهذا الحيوان المريض أو هذا الحيوان المذبوح أو هذا الحيوان المريض، عندك شفقة. أحيانا من الناس من الشفقة والرحمة عنده عندما ينظر مثل هذه المناظر يبكي. رأينا ناس عندهم رحمة، يعني إذا رأى إنسان مريض يبكي ما يتحمل من رحمته به، وإذا رأى حيوان ميت أو مصدوم في الطريق يتأسف ويوقف السيارة ويحزن ويكاد يبكي من رحمته بالحيوان هذا. رحمة، خلق، خلق. هذا السبب، الرحمة هذه سبب لمغفرة الله عز وجل الشكور سبحانه وتعالى. إذن الرحمة والإحسان إلى الناس أعظم، فيها أعظم الأجر. ومن كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء للإنسان وللحيوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء. الصدقة ليست فقط للفقير، لا، أي إنسان صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أخوك غني أو فقير. فكلمة الصدقة يعني الهدية، العطية. فمثل هذه الأمور يفعل الإنسان، وأفضل الصدقة سقي الماء قال صلى الله عليه وسلم. وشوف سقي الكلب سبب لشكر الله عز وجل لهذا العبد، لهذا الرجل، وسبب لمغفرة ذنوبه، كل ذنوبه السابقة، عمل بسيط. فمن كثر ذنوبه فعليه بسقي الماء، فإن سقي الماء من أسباب مغفرة الذنوب للإنسان أو للحيوان، أو للحيوان. هذا هنا الحديث سقى الكلب فشكر الله عز وجل له فغفر له. قالوا يا رسول الله، أنا تكملت شرح الحديث، قالوا يا رسول الله، استغرب الصحابة، هذا كلب ما يستحق، حيوان مطرود البيت أصلا ولا أحد يدخله بيته ولا ويأكل من القمامات، ما أحد يبالي فيه. يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجر، هؤلاء البهائم عندما نعطيهم العشب، نعطيهم اللحم، نعطيهم الحب، نعطيهم الطعام، نسقيهم، حيوانات هذه العايشة بيننا، القطط والكلاب وغيرهم، الإحسان إليهم أجر يا رسول الله، لنا في البهائم أجر. قال صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة، في كل ذات كبد رطبة أجر. كل، قال في كل عام مخصوص عند الأصوليين، في كل ذات كبد رطبة أجر، عام مخصوص، مخصوص بأدلة ثانية استثنت بعض أنواع الحيوانات. تعرفونها؟ الفواسق الخمس؟ لا، فواسق الخمس لا تسقيهم، اقتلهم، أنت مأمور بقتلهم، اقتلوهم في الحل والحرم، ولو كنت تصلي واحدة من الحيوانات الخمس ما ترحمها، أمر الله، هؤلاء ما يرحمون، اقتلوهم قال صلى الله عليه وسلم، ما قال ارحموهم، ما تعطى، ما يعطى. إذن الحيوان الذي أمرنا بقتله هذا مستثنى، أنت لما أمور شرعا تقتله، الحية، العقرب، الفارة، حيوانات فواسق الخمس مأمور بقتلها، مأمور، الوزغ، برص هذا مأمور بقتله، ما تسقي، تشوف وزغ يمشي وتأتي له بالماء والطعام، لا، حرام، ما يجوز، ما يجوز. هذا كبد ليس فيها أجر، فيها إثم إذا أعطى، لأنك مأمور بقتله، كيف تطعمه؟ مأمور بقتله، أنت الواجب عليك الآن ما ترحمه تقتله، هذا أمر الله، أمر الله ابتلاء، لا بد أن تنجح في هذا الاختبار من الله عز وجل. إذن في كل ذات كبد رطبة غير ما أمرنا بقتله من الحيوانات المفسدة الضارة العدوة للإنسان، هي عدوة لك، كيف تعطيها حتى تقوى وتعتدي عليك؟ في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني حي، أي مخلوق حي، إنسان، حيوان، طير، كبد رطبة يعني فيه حياة، فيه روح، فيه روح، فإطعامه أو سقيه فيه أجر، فيه أجر من الله عز وجل. فهذه قاعدة مهمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حيوانات كثيرة الإنسان يتعرض لها، حتى النمل أحيانا تمشي وتجد بعض النمل عندك شيء من الخبز أعطيه، إطعامهم في أجر. شوف أبواب كثيرة من أبواب الخير يغفل عنها كثير من الناس، في أجر. أنت عندك شيء الآن، أمر زائد، عندك خبز، عندك شيء، فيه نمل، نمل غير ضار في حالة يعبد الله عز وجل، أعطيه مخلصا لله رحمة به، فتؤجر، تثاب، تثاب على هذا. ففي كل ذات كبد رطبة أجر، احفظوا هذه، إلا الحيوانات الذي أمرنا بقتلها. قال ذلك الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 14 241، قال الحافظ النووي: هذا عام مخصوص بما منه الضرر أو أمرنا بقتله من الحيوانات. كلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، شرحه لهذا الحديث، هذا حديث متفق عليه رواه مسلم، وحافظ النووي أفضل شرح لصحيح مسلم شرحه حافظ النووي، وفي المجلد 14 241 قال: هذه في كل ذات كبد رطبة أجر، عام مخصوص بما منه الضرر أو أمرنا بقتله من الحيوانات. هكذا قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، يقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. نعم. شوف المقابل رحمتك بالحيوان تذهب عليها وتؤجر، وقد تكون سبب لمغفرة ذنوبك. بالمقابل تعذيبك للحيوان قد يكون سبب لدخولك النار، تعذيبك لهذا الحيوان، هذا مثال عليه. هذا أيضا حديث في الصحيحين متفق عليه. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع، مالك الإمام، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة، عذبت في النار، عذبت هنا في النار، لأن فسر هذا الحديث حديث آخر، وهو حديث يتعلق بالإسراء والمعراج، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى فرأى الجنة ورأى النار، فرأى هذه المرأة والهرة تعذبها تخمشها في وجهها في النار، هذا في المعراج، في النار، عندما رأى النار ورأى الجنة صلى الله عليه وسلم في المعراج، حديث صحيحة ثابتة، فرآها تعذب، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة، ما هو سبب عذاب هذه المرأة؟ أولا دخلت النار، ثانيا تعذب في النار، بل هي الهرة نفسها تعذبها في النار، ما هو السبب؟ عذبت امرأة في هرة حبستها. شوف قساوة القد، شوف هذا ضد الرحمة. الرحمة ما تحبس حيوان بدون طعام بدون شراب تحبسه وتتركه لما يموت. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك هذه كان سبب دخولها النار، لأنها ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. ليش؟ فنزع من قلبها، نزعت الرحمة وحلت مكان هذه الرحمة قساوة القلب، قسوة حرة. ماذا فعلت؟ حيوان أليف ما يفعل شيء، يأكل ويمشي ويذهب، لكن تحبسه إلى أن يموت من الجوع والعطش، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. الإنسان الذي يفعل هذا الفعل ما عنده رحمة، ما عنده رحمة، يعذب حيوان أليف ما له علاقة ولا عمل فيك شيء، تعذبه تتلهى بتعذيبه، ما وين الرحمة؟ ما في رحمة. نزعت الرحمة من قلب هذا الإنسان، هذه المرأة. عذبت امرأة في هرة حبستها، السبب أنها حبست المرأة حتى ماتت جوعا هذه الهرة، فدخلت فيها النار. دخلت المرأة بسبب الهرة النار. يقال والله أعلم، يعني الرواية يذكرون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لها في النار وهي تعذب: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. أطلقتي سراحها، أرسلتيها أطلقتي سراحها، أي تكملت الحديث، الحديث الصحيحين، يعني تعاتب تعاقب تعذب في النار. لماذا حبستيها؟ لا أنت أطعمتيها، أعطيتيها طعام حتى ما تموت، ولا سقيتيها. يعني الإنسان إذا يحبس حيوان يعطيه، يحبسه لأن ضار، يعطيه طعام وشراب، لا يتركه يموت من الجوع. فالآن هي تعاتب في النار: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها أطلقتيها من هذا الحبس تأكل من الأرض. ففي هذا الحديث المتفق عليه أن قساوة القلب، نزع الرحمة من القلب عند الإنسان، سبب لدخول النار، سبب العذاب من النار، العذاب في النار. لذلك واجب على المسلم أن يتخلق بخلق الرحمة، فرض عليه. لابد تكون عندك رحمة، لابد عندك رحمة، ما يكون عندك قسوة قلب تجاه أي مخلوق. ونزع الرحمة عقوبة من الله عز وجل، جزاء عمل، جزاء عمل من الأعمال، معصية من المعاصي. في الصحيحين جاء أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، فجاء زينب أو الحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. فالأعرابي يقول: تقبلون أبناءكم؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون أبناءكم؟ أنا عندي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. الأعرابي يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وذكر له أن الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك. شوف، نزعت الرحمة بسبب عدم رحمتها بالصغار. أتيت بهذا الحديث لبيان أن الرحمة تنزع بسبب عقوبة، بسبب ذنب، تنزع الرحمة تؤخذ. ما يكون عندها هذا الإنسان رحمة لأي إنسان أو لأي مخلوق، عقوبة. ولابد أن نتخلق بهذا الخلق، فمن فقد أو حرم من هذا الخلق الرحمة عليه يراجع نفسه ويرجع إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل ويطلب منه، يطلب من الرحمن الرحيم أن يرزقه هذا الخلق، خلق الرحمة، يطلب منه. في هذا الحديث العلماء قالوا يجوز اتخاذ الحيوانات الأليفة بشرط إطعامها وعدم إهمالها، لأن هي هذه المرأة لما عوتبت في النار وهي تعذب. شوف، لا أنت أطعمتيها، لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، جاء حين حبستيها، يعني لو أنك حبستيها وأطعمتيها وسقيتيها ما عليك شيء، واضح؟ فقال أهل العلم يجوز اتخاذ الحيوانات الأليفة وحبسها في قفص أو في مكان، جائز، بشرط رحمة هذا الحيوان، بشرط سقيه وإطعامه حتى لا يموت جوعا، حتى لا يموت صبرا. من هذا الحديث أخذوا. هناك أدلة أخرى أيضا دلت على جواز اتخاذ الحيوانات الأليفة، ويأتينا آخر حديث في درسنا اليوم، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير الولد، حبس طائرا صغيرا، النبي صلى الله عليه وسلم أقره لأنه يطعمه يسقيه، فيجوز حبس الحيوانات الأليفة بشرط إطعامها وسقيها وعدم إهمالها. جيد، نقرأ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أحسنت، بارك الله. أسئلتكم كلها عن الحيوانات اليوم، لأن باب رحمة البهائم، فنعذركم، هذا أمر طبيعي جدا يعني، والحمد لله لنا بحث طويل في هذه المسائل. المهم، هنا الحديث حديث صحيح الذي قرأ عليكم، رواه الإمام أحمد والبخاري. هنا قال: حدثنا محمد بن عقبة. طبعا الحديث السابق أيضا من فوائده وجوب نفقة الحيوان على من يملكه. كل إنسان يملك حيوان، فرسا أو حمارا أو هرة أو من الحيوانات التي تقتنى، حيوان واجب عليك أن تنفق عليه، واجب عليك أن تطعمه، وإذا مرض تعالجه، فرض عليك، فرض عليك. وهذا الحديث الذي معنا، حدثنا قال البخاري حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم. أول توجيه يتعلق بالرحمة، ارحموا، أمر عام، ارحموا من في الأرض، ارحموا كل ذي كبد رطبة، نفهم من الحديث كلها الرحمة. فإذا رحمتم خلق الله رحمكم الله، ارحموا ترحموا، الجزاء من جنس العمل. واغفروا يغفر الله لكم، اغفر، سامح، تجاوز عن من أساء إليك من الناس، تجاوز، تغافل عن خطأ، سامح، عفو، خلق، اغفر له، يغفر الله لكم، جزاء من جنس العمل. في من الناس لا ما يسامح، لكن لو يعرف أنه لو سامح، لو غفر، غفر الله له، لو عفى، عفى الله عنه، خلاص يسهل عليه العفو، أكيد يسهل عليه، ما يفكر في الانتقام لنفسه. أعفو لأن الله سيعفو عني، أغفر لأن الله سيغفر لي، كلنا نريد العفو والمغفرة من الله عز وجل، كل إنسان. ما يهمك الآن الانتقام، فكر في نتيجة العفو والمغفرة، سامح، سامع خلق نحتاج. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويل عذاب. ويل هنا معنى عذاب سيأتي. من هذا الذي سيعذب؟ ويل لأقماع القول. ويل لأقماع القول. القمع أو القمع هو الإناء، والإناء اللي يوضع في أطراف الأنهار ويمتلئ بالدهون وما على الأعواد هذه التي على الماء، هذا يسمى قمع عند العرب، تجتمع فيه الأشياء التي في الوادي التي تكون على السطح تجتمع في هذا الإناء، هذا الإناء يسمى قمع. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويل لأقماع القول. عرفنا الآن القمع إناء يترك في رؤوس الأودية وحتى تمتلئ بعض الأدهان أو بعض الأشياء التي تكون على السطح. شبه صلى الله عليه وسلم أسماع الذين يستمعون القول ولا يحفظونه ولا يعملون به، شبههم كالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها. هذا القمع تأتي العيدان، تأتي الدود، تأتي الرغوة هذه التي على سطح الماء تتجمع في هذا القمع، أشياء تافهة. هكذا الإنسان من الناس من يأخذ الأقوال من كل حد ويضعها وتبقى في ذهنه، بل أحيانا يأخذ فوائد وما يعمل بها، مثل هذا القمع في فوائد أحيانا، في أشياء تؤكل، في أشياء يستفاد منها تكون في هذا القمع تتجمع فيه فيها فائدة. هكذا الإنسان، تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، شبه أسماع بعض الأشخاص الذين يستمعون القول لا يعملون به كالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها. واضح؟ يعني هو يستمع الفائدة لكن ما ينتفع بها، كما تمر هذه الشيء المفيد في هذا القمع ولا يستفيد منها القمع. هذا ذم لمن يستمع القول ولا يعمل به، يستمع الفائدة ولا يستفيد منها، ويل يعذب. ليش؟ لأن ما عمل بما سمع، لم يعمل بما سمع. ثم قال ويل للمصرين، مصرين على الذنوب ولو كانت صغيرة، ولو كانت صغيرة. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلم أنها معصية صغيرة، صغيرة من الصغار، ويستمر عليها ويستمر عليها، ويل عذاب. إذن هذه الصغيرة صارت كبيرة لإصرار عليها، إصرار على الصغائر يحولها إلى كبيرة. هي صغيرة من الصغائر، تغفر بالصيام والصلاة والأذكار، صغائر تمحى، لكن الإصرار يحولها إلى كبيرة، لابد من توبة. وما هو الدليل على أنها صارت كبيرة؟ ويل، ويل ما تأتي لذنب إلا من الكبائر، ويل أو لعن أو عذاب أو لا ينظر الله إليه ولا يزكي، دليل أنها كبيرة من الكبائر، فالإصرار على الذنب. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار، لأنها تتحول إلى كبيرة، ولا كبيرة مع استغفار، توبة واستغفار تغفر الكبائر توبة، فلا صغيرة مع إصرار. كلام ابن عباس نفس المعنى هذا، فالإصرار على الذنب ولو كان صغير يحوله إلى كبيرة ويكون سبب للعذاب، للعذاب. هذا معنى الحديث، معاصي وذنوب ويقع فيها ويصر عليها فالإصرار يحولها إلى كبيرة. نسأل الله وإياكم العافية. آخر حديث نقرأ. قال رحمه الله: حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. أحسنت. هذا حديث حسن، رواه ابن حبان أيضا في صحيحه، والبيهقي في شعب الإيمان، والبخاري هنا في الأدب المفرد بإسناد حسن. قال البخاري: حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. ذبيحة أضحية أو عقيقة أو شاة لحم تأكلها ببيتك، ذبحتها أنت ترحمها، تنظر إليها نظرة رحمة وإشفاق، يرحمك الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله يرحمنا وإياكم ويحسن لنا ولكم الخاتمة. نجيب على بعض الأسئلة، باقي 10 دقائق عن الأذان. هل في أحد قد دخل النار قبل القيامة؟ نعم، دلت أدلة، ومنها حديث الهرة هذه، النبي صلى الله عليه وسلم رآها، والله عز وجل يفعل ما يشاء ما دام صحح الخبر، فعلينا الإيمان والاعتراف والتصديق. عذبت امرأة في النار، جاء في الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار رآها، ورأى المرأة تعذب في النار، في النار نفس النار. ففي حالات وأحاديث دلت على أن بعض العصاة يعذبون في النار، لأن النار موجودة والجنة مخلوقة، هي هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فما يستغرب من الله عز وجل يعذب أحدا في الآن قبل يوم القيامة. صحت الأخبار، ما دام صحت علينا الإيمان والتسليم والتصديق. هل إطعام النمل الأسود الكبير منه ضرر؟ ما نعرف، إذا النمل ضار يقتل، ما في أمان. في من النمل من إذا عضك قتلك في بعض البلاد. فحافظ النووي ذكر لنا لما قال عاما مخصوص بما منه الضرر، أي حيوان منه الضرر هذا لا تطعمه، اقتله لأنه ضار، وإذا تطعمه كأنك تعينه على الضرر، صح؟ تعينه أن يضرك أو يضر غيرك. لا، هو حيوان ضار، حيوان مؤذي، فيه من أنواع النمل، فيه، فهذا لا يطعم إذا كان من وراءه ضرر مؤكد، ضرر مؤكد، يعتدي، يؤذي، يقتل الناس، يصيبهم بالتهابات وغيرها. هل النبات أجرها نفس الكبد الرطبة؟ لا، النبات ليست من كل ذي كبد رطبة. كيف الإنسان يطعم النبات؟ هل يكره قتل النمل؟ نعم، لا يجوز قتل النمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد، نهى، فلا يقتل إلا إذا كان ضارا. قال أهل العلم إذا كان ضار يقتل، يمشي على الأثاث والمتاع والملابس النمل في كل مكان، لا تقتله إلا إذا آذتك، إذا كان من النمل الضار الذي يؤذي هذا يقتل، وتقتل نفسه إذا أذاك، لا تقتل كل النمل، مثل ما فعل ذاك الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم، كان نبي من الأنبياء السابقين، عضته نملة، قرصته نملة، فأحرق جميع وادي النمل، أحرقه، فالله عز وجل أوحى إليه هل لا نملة واحدة، يعني لو قتلت النملة الذي آلتك، حديث الصحيحين موجود. طيب، ما الفرق بين الشكر والحمد؟ ما أدري، الشكر لا شك أن الحمد أعم، لذلك الحمد لله أعم، لكن الله عز وجل يحمد ويشكر، ومن يشكر الناس يشكر الله، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الحمد معناها أعم من الشكر. هل يأثم من يجلب بعض الحيوانات في بيته للأولاد تموت هذه الحيوانات بسبب الأطفال؟ لا، ولا ما عنده نية، إذا جاب حيوانات أليفة يجوز إذا كان يطعمها ويسقيها، لكن إذا ماتوا من الأولاد ما عليهم، الأولاد أصلا ليس عليهم ذنب، هو لم يتعمد هذا، لكن إذا يعرف أن أولاده سيقتلون، عنده غلب الظن أو يقين بأن أولاده سيقتلون هذا الحيوان يكون آثم، المفروض ما يأتي بهذا الحيوان. حكم قتل الفواسق الخمس صبرا، صبرا لا يجوز قتل أي إنسان ولا حيوان يحبس حتى يموت ولو كان الفأر والعقرب والحية، لا يجوز قتل الصبر، لا يجوز بأي حال من الأحوال، تقتله بأي أداة من الأدوات الحيوانات التي أمرنا بقتلها، وقتله بالرحمة بعد، قتله برحمة ليس بتعذيب وحبس صبر حتى يموت. حكم قتل الحشرات صعقا بالكهرباء، قال العلماء يجوز، من أدوات قتل بعض الحشرات المؤذية من البعوض وغيرها صعقا يجوز، هذا ليس حرق بالنار، هو صعق بالكهرب، أما حرق بالنار لا يجوز قتل أي إنسان أو حيوان، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. حكم قتل بعض الحيوانات باللزقة القوية أو الفواسق، اللزقة لا تقتل، اللزقة هذه اللي توضع على الكراتين يأتي الحيوان يمسك فيها ويبقى في عطش وجوع إلى أن يموت، لا لا يجوز، هذا قتل صبر، إلا إذا كنت تراقب تراقب هذه اللزقة، فإذا وقع فيها تروح تقتله يجوز، يعني هي وسيلة لصيده ليس وسيلة لقتله يجوز، لكن تتركه لا يجوز، انتبه لأنك قتلته بدون طعام وبدون شراب، قتلته صبرا كأنك حبسته أنت الآن، إذا لزق في هذه اللزقة وما يتحرك ولا يأكل ولا يشرب ولو كان حيوان مؤذي لا يجوز. حكم طبخ بعض الأسماك أو الربيان أو ما يظهر من البحر وهو حي حتى يموت، هذا تعذيب لا يجوز، لا يجوز تحرق حيوان وهو حي، لا يجوز تطبخ حيوان تضع في ماء مغلي وهو حي، لا يجوز تعذيب، هذا تعذيب، أول تركه يموت ثم اطبخه. هل يجوز قتل فويسقة قتل بطيء؟ يبقى قتل بطيء لا، تعذيب، هذا تعذيب، لا قتلها بأسرع وقت وأسهل وسيلة للقتل، وليجر النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في قتل الوزغ من أول ضربة، قال صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا من أول ضربة فله 100 حسنة، أول ضربة، ليش؟ حتى ما تتعذب، حتى تنتهي تموت لك 100 حسنة، ومن قتل بالضربة الثانية فله كذا وكذا، تكملة الحديث، حديث صحيح. حكم قتل الجربوع، هل هو من الفواسق؟ أول لو قلت هل هو من الفواسق بعدين حكم قتل أحسن، الجربوع اختلف فيه هل هو من فئة الفئران أو فئة غير الفئران، فما يقتل، لأن هل هو من الفواسق، هل هو يؤذي مثل الفأر، أنا أعرف أنه حيوان أليف ما يؤذي، الجربوع تعرفون الجربوع يظهر في البر، تكون ناصب خيمة وفي البر ويأتي يبحث عن طعام ويهرب، يشبه الفأر لكن ليس فأرا، غير مؤذي والله أعلم، لا ما يقتل لأنه ما جاء الأمر بقتل الجربوع. الحرباء نفس الشيء، هامستر نفس الشيء، هامستر هل هو من فئة الفئران؟ فإذا كان من فئة الفئران فهو فأر يقتل، انت ابحث عاد هو ما هو صحة حديث دخول السوق كم لدى؟ أربع دقائق أو 3 دقائق على حكم صحة حديث دخول السوق، صحة الألباني رحمه الله وغيره دعاء دخول السوق، وهل إذا دخلت السوق أكثر من مرة تقول هذا الدعاء؟ نعم، كل ما تدخل السوق قل هذا الدعاء، قل هذا الدعاء. هل الذكر المضاعف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية مطلق يجوز قوله في طول اليوم؟ لا، الصباح فقط من أذكار الصباح، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم صباحا وأمرها به. ما هي العوامل التي أكتسب بها الرحمة أكون رحيما بالإنسان والحيوان؟ خلق، دع دائما الأخلاق التي نتكلم عنها تحتاج بعض الأخلاق الله عز وجل يخلقها في الإنسان، طيب شهم كريم حسن الخلق يسامح، من الله عز وجل النعمة. وأكثر الأخلاق مكتسبة، تأخذ بأسبابها فيرزقك الله عز وجل هذه الأخلاق. نسأل الله أن يعيننا وإياكم ويرزقنا وإياكم أخلاق الإسلام وآداب الإسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.